شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، العلوم اللغوية، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 13 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 26 من رجب من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، كنا قدمنا بمقدمة عن العلوم اللغوية أو خريطة العلوم اللغوية، ثم قسمناها إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول هو مستوى علوم الصحة، ثم مستوى علوم التعرف على الجميل، ثم مستوى أداء الجميل. علوم الصحة هي المستوى الأول ترتيبا وأهمية. يعني أنت في الأول واحد يقول لك أنا عايز أدرس بلاغة عشان أعرف بلاغة القرآن أو أعرف الإعجاز القرآن، لا مش هيفيد، لأني محتاج تعرف قدر ما من المعرفة الأساسية في النحو والصرف وبعض الأشياء الأخرى. خلاص، طيب أنا عايز أدرس شعر، برضو قدر ما من المعرفة، معرفة العلوم الصحة أو العلوم الأساسية مفيدة جدا. فإحنا هنغطي مع بعض بعض يعني التعريف ببعض العلوم الأساسية أو علوم الصحة. هنغطي مع بعض إيه؟ تعريف بعلم النحو، تعريف بعلم الصرف، تعريف بعلم المعجم، تعريف بعلم العروض، ثم نتخير قصيدة، والتعريف بعلوم البلاغة، البيان والبديع والمعاني. لو لقينا وقت أو صحة ممكن نعمل حاجة أكتر من كده، لو ما لقيناش يبقى ده، لو عملنا ده يبقى ممتاز جدا في العلوم اللغوية. شغلت الكاميرا بتاعتك؟ طيب، أول العلوم اللي هنعرف بيها، وإن كان في الترتيب، الترتيب من ناحية ترتيب التداعي الأهمية، واحد علم الأصوات أو علم التجويد، اثنين علم الصرف، ثلاثة علم النحو. يعني أنا لو عايز أدرس اللغة العربية بترتيب سليم أدرس إيه الأول؟ تجويد، عشان أعرف إيه مخارج الحروف وصفاتها. بعد كده أعرف الوحدة الأكبر من الصوت اللي هي البنية، اللي هي الكلمات دون دخولها في أي تركيب نحوي. يعني ما مش مجرد الكلمة في حد ذاتها، أقول لك هات اسم الفاعل من ضربة، ما قلناش جملة ولا حاجة، تقول لي ضارب، ده متعلق بإيه؟ بالصرف. بعد ما تعرف الصرف تروح للتركيب، بعد ما تعرف التركيب تروح للتركيب المخصوصة اللي هو العروض اللي هو الشعر. خلاص، وبعد كده تشوف الوحدات اللي انت انت عايز معاني تحطها جوه الجملة، فتروح للمعجم تجيب منه معاني تنزلها على الأبنية الصرفية وتحطها في التراكيب النحوية، تنطقها بالصوت يطلع معك ايه؟ كلام. خلاص كده؟ لو كلام مخصوص زي الشعر يبقى خلاص، يبقى ده ايه؟ دي التراكيب المخصوصة. طيب، ايه ما هو علم النحو؟ على وجهين عايزين نطبق عليه المبادئ العشر من ناحية الحد. فحد علم النحو هو علم بأصول، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، ده من ناحية الحد. موضوع كلام العربي من ناحية في حالتي الإعراب والبناء. إيه حالة الإعراب والبناء؟ الكلمات العربية ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. اسم زي أيمن، جبل، قط. فعل زي ضرب، أكل، قام. حرف زي من وإلى والباء واللام وغيره. إيه الفروق؟ إن اللي يدخل عليه الإعراب أو إن إحنا بنقصد دي معاني مختلفة فبياخد حركات مختلفة، هو هي الأسماء والأفعال فقط، الحروف لا. فأنا عندي قسمين في الكلام العربي: قسم مبني، يعني إيه؟ بيلزم حركة واحدة زي من. من فين الحركة بتاعتها؟ حطها في أي جملة هتبقى من، الميم مكسورة والنون ساكنة، فده حرف جر مبني على السكون خلاص ده وهكذا. فعشان كده احنا بنقول ايه تعريفه علم باصول اللحن. فانت هتعرف اصول قواعد مقيسه من قراءه كلام العرب. علم باصول يعرف بها احوال اواخر احوال واواخر الكلمه. انا مهتم بكل حروف الكلمه ولا اخر حرف بس؟ اخر حرف في النحو. في الصرف هعكس، مهتم بكل الحروف ما عدا اخر حرف. علم باصول يعرف بها احوال واواخر الكلم اواخر الكلمه اعرابا وبناء. يا اما يكون مبني فيلزم حاله واحده خلاص، يا اما يكون معرب فيتغير بتغير المعاني داخل التركيب النحويه. فانا اقول ايه؟ جاء خالد، مررت بخالد، رايت خالدا، بخالد خالد خالدا خالدا. ليه عمال يتغير الحرف الاخير؟ لانه ده اسم والاسم واسمه معرب. معرب يعني ايه؟ يعني تدخل عليه الحركات المختلفه بحسب اعرابه في الجمله. لو فاعل هنشوف بقى مرفوع، لو مفعول هيبقى منصوب، لو مجرور هيبقى مجرور عليه كسره، او على حسب حاله، لانه في حاجات ما بتبقى العلامات بتاعتها مش حركات، بتبقى حروف. خلاص كده. طيب يبقى موضوعه الكلمه العربيه اعرابا وبناء. الواضع عندي كلام عن دايما احنا بنقول الكلام على اوليات العلوم صعب عسل. ليه؟ ما حدش كان قاعد قال لهم ان بداوا نحو، لا طب مصحوني لما يبداوا نحو، ما حدش عمل كده. ده هو ايه، في حاجه حصلت كده ظاهره علميه ان بدا يبقى في تصنيف وكلامه بتاع، فبدات الناس يقول لك هو مين اول عمل ده، فبدات عندنا روايات مختلفه. في روايات في كتب كتير دايما الناس بتردها لمين؟ لعلي بن ابي طالب، دكتور علي بن ابي طالب وسيدنا ابو الاسود الدؤلي. اللي سيدنا علي بن ابي طالب الصحابي جاء واحد من التابعين اللي هو ابو الاسود وقال له ايه؟ قال له لا الناس فشوا فيها اللحن وكذا، فانا ايه هتكلم، انا عايز احط قواعد غير العربي يعرف بها سنن العرب في كلامه، يعني قانون العرب في كلامه. العرب لما بتيجي تتكلم بتقول ازاي، ومن ناحيه الاعراب اللي هو خصيصه بتاعه النحو يعني خلاص. فقال له انا لما افتح بقي اعمل كذا بتاع. في مروايات كتير جدا عن سيدنا علي ليه ابو الاسود الدؤلي، في غيره احنا بنقول ايه هذه الروايات بنرويها كما موجوده في كتب، يعني يظن اني ابو الاسود، لكن بنقول ايه كلام في اوليات العلوم عسل، صعب جدا، الا في حاله زي حالاتنا احنا دلوقتي. لو في قسم من اقسام العلوم ظهر دلوقتي ايه الحكايه، فنقدر نقول لا اصل دي في حاليا في جمعيات معظم للعلوم وفي مؤتمرات وفي تدوين دقيق وبتاع، فحاليا ممكن لو في حاجه ظهرت نؤرخ لها بشكل ادق من القديم. لكن القديم احنا مؤمنين تماما ان النحو ظهر، وده ما كانش موجود عند العرب قبل الاسلام، وان حصل بسبب فشو اللحن انتشر جدا، اللحن يعني الخطا في الكلام، في بسبب دخول عدد كثير جدا من العجم في الاسلام، فبداوا يتكلموا عربي ويحفظوا القران، فالعرب خافوا جدا على لغتهم، فبدات الارهاصات وضع القواعد اللي هي بنسميها اللغات الوسط اللي هي العلوم، عشان يوصفوا العربي لما كان بيتكلم ازاي. فطلع معانا بقى علوم العربيه المختلفه اللي هم ال 12 علم اللي احنا ايه قسمناهم على ثلاث مستويات. في الاصل كلمه النحو من الناحيه اللغويه بتيجي على معاني مختلفه، فبتيجي على الوجهه او الاتجاه. يقول مجنون ليلى في المونست، يقول تراني اذا صليت وجهت وجهي نحوها وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراق ولكن الهوى وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. فتراني إذا صليت وجهت وجهي نحوها، يعني تجاه ليلى. هو طبعا أنا زمان كنت أفتكر مش مسلم زمان أفتكر أن مجنون ليلى جاهلي، كنت أفتكره كده انطباع عني، مدام شعره قديم وليلى ومجنون يعني شو يعني يبقى جاهلي، وبعد كده طلع مسلم. ليه؟ حد من أساتذتنا أساس دار علوم فيهم اليوم عادة في الكلام، فيقول لك فلان رضي الله عنه. طبعا من باب ايه يقول لك ايه، اذا يعني كل ما يتسع فهمك او المامك بالعربية كل ما يتسع كلامك. يعني ايه يتسع؟ تقول الكلام وانت مش قلقان. ليه؟ لانه الكلام ليه معاني وجوه، فتقول ايه ده رضي الله عنه ازاي، يعني ربنا يرضى عنه على الدعاء مش رضي الله عنه، يعني زي ما تقول لك ايه غفر الله له، غفر له خلاص؟ لا مش غفر له، يعني مش على الماضي. واحد يقول لك بس غفر ده فعل ماضي، اما عشان كده احنا بنقول لك تعلم عربي، فعشان كده يقول لك ايه العربيه بتخلي الانسان ايه يتسع في الكلام. اتنين يتسع في تقبل كلام الناس. يعني ايه؟ نادر جدا واحد عالم واسع العلم بالعربيه يخطئ اي انسان. ليه؟ الكلام بيبقى ليه وجه من كتر اتساع المامه بالعربيه، فبيبقى ليه وجه لدرجه يقال، هو المثل وان كان يبدو خطير يعني، لكن في ملمحين مهمين جدا، ملمح لغوي وملمح عقدي وملمح في الادب الشرعي. واحد من الخلفاء دخل عليه واحد اعرابي وضم واحد من بني اميه، فالاعراب فيهم خشونه وجلافه خلاص بس فصيح خلاص، فالمطر ليه فتره ما بينزلش وبتاع، فارتجل قال ابيات من الشعر قصيره كده، فهو بيخاطب الله عز وجل، فيقول يعني ايه انزل الغيث لا ابا لك حاجه كده، ده بيخاطب الله. فالناس اللي قاعده اللي هو ايه ده بيخاطب المولى عز وجل. فهو الخليفه دايما يقول لك ايه صاحب العلم الواسع بالعربيه في مفلت، لو ليه كلام ليه مفلت يعني يحمله على ايه احسن محمل اللي ممكن يعديه يعدي الكلام. فقال ايه؟ قال صدقت لا ابا له ولا ام ولا ولد، من ناحيه ايه؟ من ناحيه التهذيب. هو الثاني حمار يعني، هو قايلها من الجلافه يعني خلاص. زي الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، زي الاعرابي اللي بال في المسجد، دخل الجامع الناس بتصلي ودخل بال، ما فيش اي تمييز، لا ما فيش اي تمييز. والنبي صلى الله عليه وسلم جاله دخل على النبي فقال له يعني الوضع كذا والظروف صعبه، فالنبي اداله فلوس فقال له هل ترانا اكرمناك؟ فقال لا والله لا اكرمت ولا اجملت. يا ابني ما انا يعمل ايه ده، مديك لسه فلوس اهو خلاص. فهم بيه الصحابه ان يفتكوا بيه يعني، لا مكذب النبي لسه مديه وبتاع. فالنبي قال يعني دعوه، فاخذوه دخل بيه جوه وكلمه، فزاد له في العطاء، فالراجل راضي. فقال يعني هل ترانا اكرمناك؟ قال نعم. واثنى عليه فقال له تطلع تقول نفس الكلام قدام الصحابة عشان ما يزعلها حد بعد ما تمشي يعمل فيك حاجة. فطلع فقال له هل ترانا أكرم نفسه؟ قال نعم يعني، وأثنى على النبي وعشرته وطبعا عارف لما يرضى هو خلاص. فلما مشى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثله يعني كرجل ندت ناقته مع ناقة ففلتت وعمال تجري والناس عايزة تمسكها، كل ما يجي يمسكوها يهيجوها أكتر. فهو قال ايه؟ خلوا بيني وبين ناقتي، محدش يطير وراها سيبها كده. وراح خد ايه حزمه من حشيش او بتاع وقعد ايه يقربها لغايه ما مسكها وانخها وراها. فيقول لو تركتكم ما اردتم هلك، لو ضربوه موتوه هيبقى اخر حاجه قايلها ايه مكذب النبي خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان رحمه للعالمين يعني خده باحسن محمل وكلامه يعني وكانه مألوف. والراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم برضه الاعراب اعرابي، فالنبي كان ابيض بشره يعني لو في حاجه حزت في جلده يبان حمار، فمسكوا من رداءه شده لغايه معلم في رقبته. فقال اعطني من المال الذي معك، هو ليس مالك ولا مال ابيك. فقال هو ايه يعني ده بيقول للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت ليس المال لا مالي ولا مال ابي، والدم اللي هو يعني ايه فعلا هو فعلا مش مالك ولا مال ابوه من ناحيه المعنى الواسع جدا. خلاص. طيب من ناحيه اللغويه له عده معاني، لكن اذا اطلق علم النحو او بالاصطلاح المعاصر احيانا بنقول علم التراكيب او علم الاعراب يقصد به العلم المخصوص. طيب في شواهد هنا على المعنى دي، كل دي معاني في اللغه، الجهة والقصد والأصل والبعض، كل ده معاني من معاني النحو ما يلزمناش احنا غير ايه المثل. يعني هو في الرواية اللي بتروى عن سيدنا علي ان هو قال لي سيدنا ابو الاسود الدؤلي قال نحو نحوي، يعني اعمل نفس الطريقة او المنهج او على هذا المثال الذي يعني ضربته لك. فجي من ده اسم النحو. برضو الرواية بتقول كده، اللي احنا بنقول الرواية كده كلام في تاريخ العلوم عاشر جدا. تمام. ده التعريف اللي احنا ده من ناحيه الاصطلاح الموضوع. ثمره العلوم العربيه كلها عشان حتى احنا ما نكررهاش كتير، لكن كل واحد فيهم يشترك في الثمره الاصليه بس يديك جانب ما يدولكش العلم الاول. هو في الاخر خالص علوم العربيه هدفها ايه؟ ان انت تفهم كلام العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانهم أو نزل فيهم القرآن ونزل بلسانهم. لو أنا فهمته إيه اللي ممكن يحصل؟ احتمال كبير لو أنا أتقنت جدا لسان العرب أفهم مراد الله عز وجل بشكل صحيح. لو فهمته وأمنت بيه أدخل الجنة. فوكأن النحو مفتاحك إلى الإيمان بالله، لأن أنا هو رب العزة كلمك، هتكلم الناس في القرآن كلمهم، ده كلام الله عز وجل للناس إلى يوم القيامة ومحفوظ خلاص. طيب أنا عايز أعرف مرادات الله عز وجل، إيه بقى مراد الله عز وجل؟ أعمل إيه؟ هتحاسب إزاي؟ فهو كلمك وشرح لك ده. طيب أنا أفهمه إزاي؟ لازم تفهمه باللغة التي نزل بها. طب أنا لو معرفتهاش، وكأنه واحد طول اليوم بيبعت لك رسائل بالصيني باللغة الصينية وانت بتشوف، وهي مهمة جدا، واحد يقول لك على فكرة انت بتاخد حاجة سامة بطل منها، خد حاجة نافعة، انت عندك هشاشة عظام، انت في عربية فيها مجموعة بتأمر عليك هتقتلك، كل دي رسائل بتجيلك كله كل يوم، بتجيلك رسائل كل يوم، بتجيلك رسائل وانت ما بتعرفش صيني، هتستفاد حاجة ولا حاجة. بالضبط القرآن كده، القرآن كده. لو انت بفهمك اعجمي للقرآن وكأنك لا تنتفع برسالة السماء. شو كده سيدنا حسن البصري رضي الله عنه ومن التابعين يقول يعني عامة من تزندق عندنا في البصرة، الزندقة هي إظهار بعض طوائف الإسلام وإبطال الكفر. يعني واحد يبقى عامل مسلم على أي مذهب ولا أي طائفة، بس هو في الأصل كافر، وهو عامل بس كده يعني مجرد تغطية كده. فيقول عامة من تزندق عندنا في البصر من العجم، أهلكتهم العجم. العجم هي إيه؟ عدم فهم كلام العرب. هو رجل أعجمي، فبيجي عندي في القرآن ويروح قريب يقرب أني فهم هو، فيطلع الكلام إيه؟ مالوش أي علاقة بمراد الله عز وجل. فكأن الله عز وجل ما كلموش، الرسالة ما وصلتش. عشان كده علوم العربية كان شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة شريفة يقول: العربية لغة القرآن وشعار الإسلام. يعني لو الإسلام هيدخل مكان معين شعاره هي العربية. عشان كده أنت مثلا لو رحت مثلا، أنا لي أصدقاء كتير اشتغلوا دعوة في أفريقيا خلاص، اللي راح كوت ديفوار، اللي راح مالي، اللي راح السنغال، قال تبقى رايح أنت داخل مجاهل قرى وبتاع مش عارف، وناس بعيدة كل البعد عن أي حاجة متمدنة أو كذا. تلاقي واحد قاعد أول ما يشوفك عليك سمة الإسلام، يعني مثلا لابس عمامة ملتئبة، يصلي لك كده السلام عليكم وعليكم السلام، ويبدأ يقرأ قرآن، عارف عربي كويس جدا، ولو تكلم بفصحى سليمة مستقيمة. فين؟ في مالي، في السنغال، في أعداد مهولة. إيه ده؟ إيه اللي جاب العربي هنا؟ البلاد دي ليست بلاد العرب. ايه الحكايه؟ العربيه شعار الاسلام. اول ما تروح في الاسلام في حته تلاقي الراي، اول ما تروح لباكستان، افغانستان، الهند، اي حته تلاقي الناس بدات ايه، روح تركيا، الناس هناك من الدول اللي بتعتز جدا بلغتها بشكل قومي احيانا في قدر من الغلو او التطرف. الاتراك خلاص دخلوا الجامع، يلا نصلي، لا ايه، الله أكبر الله أكبر، العربي ظهر. ليش؟ العربية وشعار لغة القرآن وشعار الإسلام. أي مكان، عشان كده دايما احنا بنقول أي تفريط في العربية يشبه الكفر، أي تفريط في العربية يشبه الكفر. ليه؟ لأنه يفضي إلى الكفر، يفضي إلى الكفر. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية المبحث ده رائق جدا، يا ريت لحضراتكم تقروه هتنتفعوا جدا، في كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مشهور باقتضاء الصراط المستقيم. الكتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم. عارف الصراط المستقيم اللي في الفاتحة اللي هو الإسلام، يعني ما هو الصراط المستقيم هو الإسلام. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فدايما اذا ذكر للناس قالوا له ايه مقاصد الشريعه، فيقول لك ايه المقاصد المشهوره الخمسه خلاص، اللي هو ايه، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، وهكذا، حفظ العقل، وهكذا. دي اشهر مقاصد، بس دي مش كل مقاصد الاسلام. وإلا الخوف من الله عز وجل مقصد من مقاصد الإسلام، تقوى الله عز وجل مقصد من مقاصد الإسلام، حب الله عز وجل من مقاصد الإسلام. خلاص، مخالفة الكفار، مخالفة هدي الكفار فيما هو ميزة وعلامة عليهم فقط من مقاصد الشريعة. عشان كده في أوامر كثيرة جدا من أوامر الشريعة لما تيجي تجرد المقصد من وراها تلاقي المقصد المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ صلوا في نعالكم. يعني المسلم انا دلوقتي لو رجل او امرأة لو ادركته الصلاة وهو على وضوء خلاص ولابس نعل يصلي فيه، احنا بنقول ايه؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للأمة في هذا. فليه؟ قال ايه؟ صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، لانه اليهود ما بيصلوش في نعال. احنا بنعمل كده ايه؟ جزء من التوسعة على الأمة ومخالفة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بإعفاء اللحى وتقصير الشوارب، قال إيه؟ وفروا اللحى، اعفوا اللحى وخالفوا اليهود. ليه؟ لأن اليهود لا تفعل ذلك. يعني أنت أحيانا لو شفت واحد يشوف يهودي، لو أي حد شاف واحد سلف يهودي اللي هم الحريدين تحسه إيه؟ إيه ده؟ أنا شفت حد في العزيز بالله شبه الراجل ده. ليه؟ أي حتة يكثر فيها الناس الملتحية وفي جلابيب وبتاع مش عارف إيه ونساء منتقبات، تحس إن أنت إيه؟ اليهود كده بالظبط، الحريدين اللي هم السلفين اليهود، نساء منتقبات وهو بدأ بس ضارب سوالف وشنبه اللي احنا بنسميها. كان في حد من زماننا مهندس كان يقول لك ايه بي ام ار، يقول لك بيرد مستاش ريشيو، نسبه الدقن للشنب تحدد انتمائك، تعرفه اخوان، تبليغ، جهاد، يهودي، فايه اللي هو ايه النسبه، موضه، تامر حسني، يعني تعرفه نسبه الدقن للشنب تقول لك توجه الفكري وانتمائه العقدي. فاليهود معتزين جدا بدقنهم، مش يعني احنا عندنا في الاسلام جمهور المذاهب على ان اللحيه يؤخذ منها ايه؟ ما جاوز القبضه او عند التجذيب. يعني ايه؟ لو واحد شعره ما بيطلعش منضبط هندسيا فدقنه هتطلع ايه في الاخر؟ معركه يعني، تمام؟ عارف اللي هي بتاعه قياس نبض القلب؟ فواحد يقول لك ايه؟ هي طالعه كده، انا هسيبها على الفطره. لا، خد اللي امرك بالفطره امرك بان انت ان هي ما هيبقاش مشكلها مؤذي، لان هو ما امركش بيها ان من باب يعني ايه، من باب التكليف بالشيء الشاق، ولا انا عايز شكلك وحش. بالعكس، اللحى زينة الرجال، فتهذبها. تهذبها ايه بقى؟ ايه قيودها؟ فيقول لك لا يؤخذ منها، لا يؤخذ منها يعني الاخذ الشيء اللي هو القص، الا ما جاز القبض. يعني الرجل يمسك بلحيته كده، اللي لو في حاجه زادت هنا قصا، لو في حاجه زادت هنا قصا، بعد كده اقول لك ايه؟ مش معناها بقى زاد كزرولك، يعني ايه؟ لا يعني الشكل اللي يبقى ايه مناسب. حتى ابن شهاب الزهري، ليه مذهب قديم اندثر ومن حفاظه من اول ناس دونت السنه بامر عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد، يقول حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينساه احد. بيقول حفظت القران في ثلاثه ايام. ابن شهاب عالم كبير جدا، والعالم اللي هو ليه اوراد وبيقرا القران بشكل، طبعا ابن شهاب كان حد يعني احسن الله حسيبه، يعني كان من علماء الامه يعني. فهو رايح جاي على القران مش حافظه كله. فده مش حافظه كله يعني ايه؟ يعني حافظ 70 سوره 80 سوره. من زمان كانش لسه التحزيب والتربيه الاربعه والحاجات زي كده دي بعد كده وضعت بشكل لتنظيم المصحف، لكن في الاصل كانوا بالسور. فواحد بينظر في مساله، فالراجل ايه يعني ايه انقطع في المناظره، فقال له يعني عايز يعير ابن شهاب. فبيقول له طب مش هو بيحفظ القران الاول؟ فابن شهاب اكبر جدا المقوله، هو مش حافظ القران كله، بس هي دي مش لا تعيب العالم. ليه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من لم ياخذ القران كاملا وكانوا اعلم الناس. فهو ايه؟ فبيقول لك انا قعدت 3 ايام قافل على نفسي في البيت فطلع حافظ خلاص. فبيقول حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينساه احد. يقول قبضت على لحيتي، هو جاي يقص دم. في واحد لما يسرح ويجي يكون ما انت مديك حاجه الموبايل وحاجه ترميها في الزباله، فتروح رامي الموبايل في الزباله وماسك البتاع حطه على المكتب كده. فابن شهاب وده معروف ادراكيا يعني، فابن شهاب حط مسك لحيته وراح قصص ايه فوق قص جزرها فقبضت على حاجه فاخذت مش من تحت القبضه ما فوق خدت بوظت دايما خلاص، بس طلع الحمد لله انا طلعت له تاني خلاص. فالشاهد نرجع تاني احنا ايه لو ادانا ابن شهاب الزهري خلاص. فاحنا بنقول ايه؟ ان من مقاصد الشريعه مخالفه اصحاب الجحيم، مخالفه الكفار في ايه؟ في الهدي. يعني الشكل، فده واضح في اللحى والكلام ده. واللبس يعني اي حاجه علم على الكفار، علم على الكفار ما يلبسهاش المسلم. مثلا العمامه، العالم مليان عمائم، والعمامه مش من واجبات الاسلام ولا حاجه، دي من شعار العرب. العرب كانوا بيلبسوا عمائم، يعني هي حتى مش من السنه، يعني سنه على النبي صلى الله عليه وسلم في اللبس على هيئه العرب، مش داخله معانا فين في صلب الاسلام. لكن في عمائم كتير، العمائم العربيه معروفه، في عمائم كتير في العالم. لما بتشوف عمامه السيخ، السيخ تسمع عارفين السيخ دي؟ انا ملفقه في الهند خلاص، لا عامله زي البني كده بيبقى باين ان هو سيخ خلاص. المسلم محرم ان يلبس العمامه دي، يحرم، لان دي رمز، لانه شعار من شعارات الكفر. السيخ دي من لضال كفريه، فانا ما اقدرش البسها. ليه؟ لاني علم عليهم خلاص. وهكذا لو في حاجه الكفار هم اللي بيسوا. عشان كده كان في فتاوى كثيره جدا في مصر لما دخل الاستعمار، وفي كثير من ديار الاسلام اي حد بيلبس بدله او بنطلون كانوا بيكفروه، بدله او بنطلون كافر. يلا لا، ما هو هو الضابط ان هو ايه، ان يكون علم على الكفار، يعني ما بيلبسوش غير الكفار، ما بيلبسوش غير الكفار خلاص. لو زي الموضوع من البنطلون، ما كانش من لبس يعني، وان كان البنطال ده موجود من قديم الهيئه إش، بس ايه في بنطال كفار يعني، فما واحد انجليزي ولا بتاع. في وقت لما دخلوا مصر كان في الفتوى على كده انه ايه، ليه دول محتلين ديار الاسلام ولسه داخلين خلاص، اللبس ده ما شعش ولا حاجه ولا بيه معروف ولا بتاع، لبسوا ليه، لبسوا ليه؟ فطبعا هو احيانا بيبقى الاحكام ده من بالذات احكام التكفير بيبقى الحكم على العموم للزجر بس مش على التعيين، يعني اللي يعمل كده بقى كافر، بس مش كل واحد عمل كده كافر. عارفين الفرق؟ الزجر بالعام تكفير المطلق كده، اللي هو الوعيد المطلق خلاص، زي ايه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، ده ايه نص عام كده، كل واحد ترك الصلاه كافر بعينه. مسألة دي مسألة في الفقه ومسألة ايه خلاص، وهكذا خلاص. فنرجع تاني، انا في النحو هدف ايه في كل علوم العربية؟ الفهم خلاص. النحو بيديني انهي فهم؟ جزء من فهم التراكيب والدلالات، تراكيب والدلالات. ما هو انا لو فهمت التركيب هفهم الدلالات. طبعا احنا دلوقتي هنضرب مثال على، يعني احنا بعد ما نخلص المبادئ العشرة مش هنمشي وننتقل للصرف، هو المفروض احنا ننتقل للصرف، لكن احنا هنعمل ايه، هنحاول نلخص النحو كله في 10 دقائق عشان تبقى ما هو دايما يقولوا ايه، اي علم ينفع يتشرح في 20 دقيقه وينفع يتشرح في 20 ساعه وينفع يتشرح في 10 سنين و20 سنه، هو بس ايه الفرق؟ ان في فرق زي بالظبط لما حد يجيب حد يعمل كتاب كيمياء الابتدائي، كيمياء الرياض اطفال، يعمل له ايه؟ حد شاف ابدا كرتون بيشرح كيمياء او فيزياء او طب؟ كتير جدا بيبقى الكلام ايه، جايب خلايا الدم كائنات وبتجري وبتلعب. لو حد عمل كده في الطب فاحنا بنبقى ايه، كل حاجه للتبسيط. فاحنا برضو الناس عشان تبقى خارجه هو انا ايه اللي افهمه، يعني ايه ماشي حلو النحو هفهم فهم القران، ايه بقى اللي افهم بالظبط؟ فاحنا هناخد مثال على ده خلاص. عذرا، الثمره الاصليه اللي هي من كل علوم العربيه، من كل علوم العربيه، هي فهم الكتاب والسنه في الاصل خلاص. ده اصل حاجه، اصل ايمان. الاصل الثمره العمليه اللي انا هشوفها فيك لو انت درست نحو، يعني انت لما تدرس نحو يحصل لك ايه بقى؟ ان انت حفظ اللسان والبنان، حفظ اللسان عن الخطا في الكلام والبنان والكتابه، فتيجي تكتب عدل، مفيش همزات طايره، مفيش نقط بايظه، مفيش خلاص. وفي الكتابه املائيا تكتب صح مراعي القاعده النحويه يعني، و الكلام لما تيجي تتكلم على سنن العرب في كلامها ولا تلحم في كلامها خلاص. طيب ماشي، الشيخ كان جايب ماشي. نسبة علم النحو للعلوم العربية هو واحد من علوم الصحة خلاص كده، ده مكانه خلاص، لكن هو مع جزء من العلوم عموم وخصوص وجه، عموم وخصوص وجه. احنا قلنا في الاول خالص في لما كنا نتكلم في البدايه خالص، او حتى الشيخ انس على المبادئ العشره، ان النسبه ايه، نسبه العلوم لبعضها ثلاث نسب، يا اما نسبه التباين يعني مفيش اي علاقه من بعض، زي ايه، النانو تكنولوجي والنحو مفيش مباحث مشتركة ما بين كتاب النانو والنحو، مفيش مباحث مشتركة خلاص، ما بين النحو والأصوات، ما بين النحو والصرف، لا في يعني في قواعد، في علامة إعرابية شوفها في النحو ليه علاقة بالأصوات، بعلم الأصوات. ازاي العرب مثلا في الأصوات في درج الكلام ما تحبش تقف خلاص، فهو في حاجة ساكنة تفاجئ ان هو حركها الأقرب حركة جاية بعدها، ليه يقولك ايه المنع عن التقاء السواكن، انا مش عايز اقف، فايه انا عايز الكلام يبقى ايه ساكن. طب الحركة دي ده فعل يا بيه، فعل ومجزوم، يعني الافعال اصلا ما تتجرش، ما خش عليها اصلا الكسر، الكسرة دي جات منين؟ فاقولك دي مش حركة إعرابية، دي لعلة صوتية. فالنحو مع الصوت والنحو مع الصرف والنحو مع البلاغة والنحو مع بقية العلوم، ما بقية العربية عموم خصوص وجه اللي هي ثاني علاقة في النساء، إما التبادل يعني العلمين ما لهمش علاقة ببعض أو متقاطعين في مساحة اللي هو يسموه العموم خصوص الوجه، أو العموم خصوص المطلق إن العلم يبقى شامل العلم التاني كله. يعني أنا مثلا ما أقولك إيه علم المواريث اللي هو فقه الفرائض والفقه العام، علاقة المواريث بالفقه العام ايه؟ عموم وخصوص مطلق، كل علم الفرائض والمواريث هو باب من ابواب الفقه كله خلاص؟ كله على بعض. لكن كل مباحث الاصوات جوه علم النحو، كل مباحث التجويد جوه علم النحو، لا ده بعض مسائل الاصوات متقاطعة مع مسائل النحو. فانا لما اسألك على العلامة دي ليه؟ فتقول لي ايه؟ للتخفيف الصوت، الصوتين لو هيبقوا اصل ايه ده؟ انت جايب علة صوتية ولا يمكن فهم بعض احكام النحوية الا بالالمام بقدر ما من المباحث الصوتية. طيب الواضح احنا قلنا الكلام في الاولية صعب جدا، في ناس بتنسبوا لكذا حد من الصحابة اشهرهم علي بن ابي طالب، لكن احنا قلنا ايه؟ لكن خلينا لحظة، ده من ناحية التحديد الاولي، لكن من ناحية من ناحية الواضع، من ناحية الكتب المصنفة، مين اللي ألف فيه، مين أهم حاجة اتعملت فيه، بقش اللي هو هيفضي لنا الكلام على السلم التعليمي. فاحنا بنقول أول كتاب وصل لنا بحاله يعني طبعا في كتب قبله كانت مكتوبة بس ما وصلتناش، ما وصلناش ولا حاجة منها، لكن احنا واثقين ان كان في كتب قبله. ليه؟ لأنه بينقل عن كتب قبله اللي هو كتاب سيبويه، بل إذا أطلق الكتاب كده في علوم العربية والشريعة لا ينصرف الذهن إلا إلا إلى كتاب سيبويه. كتاب سيبويه أهم كتاب في النحو على الإطلاق، والله في علوم العربية على الإطلاق، وأول كتاب وصل لنا يعني أقدم كتاب وصل لنا حتى الآن هو كتاب سيبويه. سيبويه بالفارسية يعني ريحة التفاح أو حاجة زي كده، وما تشابه كانت قهر قهر في مناظرة فمات والله الزملكاوية دول أشوف صمود تاني مناظرة واحدة خسرها مات يعني ربنا يديهم صحة. طيب بعد كده في تفرعات كتير جاية بعد، يعني احنا مثلا فين سيبويه هنا في المرحلة الكام؟ حد شاف سيبويه؟ اهو كل اللي قبله عندنا علماء ومشهورين وهو بينقل عنهم زي شيخه الخليل، خليل ابن عمل، بس الخليل ابن عمل مثلا مش سايب لنا ولا كتاب في النحو، بس دايما يقولوا ايه الناس؟ يقولوا الكتاب كتاب سيبويه يكاد يكون للخليل. ليه؟ خليل شيخ سيبويه، فكتير جدا في مواضع يعني يكاد الكتاب معظمه كده. سيبويه يقول ايه؟ وسألته لو ما قالش هو مين يبقى الخليل؟ وكانه ما فيش حد غيره، وسالته يبقى الخليل، وزعم الخليل يعني هو قال رايه كذا كذا كذا. حتى هو لما يجي يذكر رايه سيبويه مش مجرد ناقل، في اراء هو ما بيرتضيهاش الخليل بس بيذكر كلام الخليل، يقول وسالته عن كذا فقال كذا، يقول وقال غيره او قال بعضه، يبقى يقصد مين؟ نفسه. بس هو احتراما لشيخه ما يقدرش يجيب نفسه مع شيخه، فيقول ايه؟ هو في حد تاني قال كلام غير ده، بس هو مين؟ هو احنا عارفين انه هو يعني عارفين انه، بس ايه؟ من باب الايه؟ من باب الاحترام. طبعا الباب ده يا اخوانا يعني ايه؟ وان كان احنا يعني بس شيء يذكر، باب الادب يكاد يكون باب غاية في الأهمية مبثوش في علوم الإسلام. حتى في ناس بتصنف في كده سموه أدب النحاة، باب كامل في الأدب. واحد يقول لك إيه هيعمل إيه؟ يعني يذكر هو مؤدب؟ لا لا لا، الأدب الأدب الإيماني، منه احترام الشيوخ ومنه احترام الكتاب وبتاع. طبعا ده ما احنا بنقول الأدب ده الخير كله، يعني الناس بتدخل الإسلام بتدخل الجنة بحسن الخلق، أعلى حاجة بحسن الخلق ده داخل فيه الأدب. الأدب عشان كده ابنهم صاحب مالك يقول صاحبت مالك 20 عاما فعلمني الأدب في 18 عاما وعلمني العلم في 2 عامين. العلم المسائل سهل، ايه الصعب اللي قد يدخلك النار؟ الأدب، أدب القلب. عشان كده أول من تصعب بهم النار 3: شهيد ومتصدق وعالم. الثلاثة عملوا صورة العمل صحيحة من غير أدب، أدب اللي هو أدب القلب يعني، خلاص. فعشان كده المتتبع لهذا الباب يعني النحاة مثلا، النحاة. فلو الفعل أمر، فعل أمر صيغته أمر، فيقول إيه ائتني بكذا، يقول لك ده إيه قم، ده فعل أمر. لو قلت إيه اللهم ارزقني، يقولوا إيه دعاء، ما يقولوش أمر، عشان المخاطب دي هو الله عز وجل. اسم الله عز وجل أي حاجة من أسماء الحسنى، فيقول مثلا إيه سمعت الله في كتابه يقول كذا كذا كذا على القرآن، خلاص. أو فتقول إيه فالله. فالمفروض في الإعراب لو أي شيء غير اسم من أسماء الله الحسنى فأنت بتقول إيه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه اسم مفرد، يجي عند الاسم الحسن يقولوا إيه، يقولوا الاسم الحسن مفعول به منصوب على التعظيم مش على المفعولية، ونزهوا الاسم عنده. وده باب ايه؟ باب في الادب الحروف الزائدة. ففي احيانا اقول لك الحرف ده زائد، زائد يعني ما يعني ملوش وظيفة نحوية، مش هغير احد التركيب. في ناس اول ما يجي يتكلموا عن نص القرآن ما يقولوش ده، ما يقولوش زائد، لك ليس في كتاب الله حرف زائد، من باب الادب، من باب الادب في العباره. المعنى قد يكون الخلاصه النهائيه ان انت عايز تقول زائد في الوظيفه النحويه، يعني مش الموضوع كده، لكن الادب خير كله. العلماء البلاغه بيسموا السجع، لو انت جبت كلام ينتهي بحرف وبعد كده الكلام الثاني جاي بحرف مشارك، فالنغم الصوتي ده بيسموه سجع، خلاص. لما ده واقع في القران ما يقولوش سجع، يقولوا فاصله. ليه؟ عشان الاصطلاح، عشان الادب مع فالادب خير كله. فالامام احمد في التعامل مع الكتب، كتب العلم، مره واحد من تلامذته قاعد معاه ففرغوا من شيء فركن الكتاب، فركنوا كده يعني ايه، فالامام احمد بص له قال له ايه هكذا يفعل بكلام الابرار؟ يعني احنا انت بتقرا ايه؟ ده كلام الصالحين، والكلام الصالحين ده بيفسروا كلام الصالحين عشان تفهم كلام الله عز وجل، فهكذا يفعل بكلام الابرار؟ يعني انت تعمل كده مع واحد يقول لك ايه اللي هو ايه كتب النحو دي من كلام الابرار؟ ليه؟ وانت لا يفهم كلام الله عز وجل الا بتعلمك العربيه، فانت ماسك الفيت ابن مالك ولا مقدمه الجرميه، ده كلام الابرار، فانت تتعامل معاه باحترام. بل اخبرني الشيخ بالعيد الخطاط المغربي في الحلقه المغربيه عند الحسين بتعلم الخط باجازه، لانه علم من العلوم الشرعيه الخط، زي ما احنا قلنا في التعرف على الجميل واداء الجميل، فهو من علوم العربية، فهو علم شرعي تكتب به المصاحف ويكتب به العلم وتكتب به يكتب به الدعاء وتنزيه الله عز وجل وهكذا. فخط أداة من أدوات من الأداة الشرعية يعني، خلاص. فالشيخ بالعيد شيء يعني خطاط، بس خطاط محترف، وبيعلم الخط بالإجازة، يعني لو أجازك يجيزك مثلا في النسخ، يجيزك في الرقعة لو خلصت كله وهكذا، خلاص. فخدنا مره خدنا له رحله اطفال عندنا في مدرسه 4 سنوات وكذا، فعايزين نعلمهم قدر كبير من الاداب الشرعيه، فبنوديهم فمره نوديهم مساجد قديمه، مدارس شرعيه، فوديناهم المدرسه دي بحيث ايه خشوا لا الناس قاعده بهدوء وبتاع، لان المدرسه عليها سمت شرعي، فالناس مش قاعده بتدرس، هي مش فنون جميله، بندرس خط، انت بتدرس علم شرعي، فالناس بتبقى داخله بس بالجزمه بتاع المخططين المشاهير القدامى ما يكتبوش ابدا كده الا على وضوء، يقوم يتوضى ويكتب. ليه؟ عشان شرف هو هيعمل ده، احنا بنقعدين ليه؟ يعني مش قاعدين بنحسن خطوطنا كده لغرض، لا لا لا، ده غرض شرعي. فهو الراجل كان قاعد فجايب حاجه وبيقط فيها القلم، الأقلام بتبقى الأنواع مختلفة من الخضار فبيقطها يعني بيأكل منها كده عشان يعملها على هيئة معينة. فكان بيقول المشايخ الأتراك اللي تعلمنا عليهم البرايات، برايات الألم دي يجمعوهم كانوش يرموها وحطوها على أسطح المنازل يتبركوا بها. يقول الله عز وجل أقسم بالقلم هو أداة العلم. خلاص اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. فيقول لك القلم ده حاجة شريفة جدا. وأول ما خلق الله عز وجل في الحديث الصحيح حديث القدس، أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم فقال اكتب قلم ما اكتب قال اكتب ما هو اكتب ما هو واقع او هو ما جاء الى يوم القيامه، يعني اقدار العباد يعني خلاص. فيقول لك ده حاجه شريفه جدا، فانت بتتعامل مع حاجه شريفه جدا فتتعامل معها بنفس القدر الشرف خلاص. وطبعا لو حد شاف كتب الحديث والعلوم باب دايما في باب الكتابه ان لا يمحى بالتفل، لو تكتب حاجه في العلم ولا بتاع مش عارف ايه، ولو زمان كانوا بيكتبوا في الواح والالواح بتمحى بالماء تكتب ازاي وما تجيبش عليها مش عارف ايه وليه كل ده عشان ايه؟ ان هو اصلا النيه مش منفكه عن اي حاجه انت بتدرسها. فانت بتدرس نحو ولا صرف، انت قاعد في مكان شريف بتدرس علم شريف عشان يوصلك لفهم كتاب الله عز وجل. فده لا يرفع عن العموم، ده الشاي بالشاي وجهك. وانه حاليهم تفصيلات لطيفه جدا في مصطلحاته، اول ما تيجي المصطلح تلاقيه قرب من حاجه ايمانيه تلاقي ايه؟ تلاقي الاصطلاح اتغير بسبب فكره الادب العام. لكن نرجع تاني، فده اللي جرينا كلام سيبويه عن كلام سيبويه مع الخليل، ان هو ايه اذا ذكر الخلاف لا يذكر نفسه على صعيد مع الخليل، ما يقولش انا وهو، لا يقول لك الخليل قال وغيره قال كذا كذا كذا عشان ما يحطش نفسه مع شيخه. والخليل اما الخليل فكان يعني حسبه الله حسيبه كان وليا من اولياء الله الصالحين، كان زاهد جدا وعالي جدا ووضع علوم لم يسبق إليه. يعني هو أول من رتب المعاجم على طريقة على غير مثال، هو اللي حط علم العروض هنتعرضه إن شاء الله النهاردة. وكان مقبول الرواية عند أهل الحديث، وطبعا علم النحو كله خارج من بطن الخليل يعني. طيب أهم كتب المصنفة في الفن، طبعا احنا ممكن في حاجات هنتفق معاه مع التقسيم، وممكن في حاجات هنقول غيرها. من ناحية الترتيب التاريخي أهم كتاب وأقدمهم الكتاب بتاع سيبويه، وبعد كده تأتي أشياء إما لمعارضة الكتاب أو حاجة على هيئة الكتاب بس بترتيب مخصوص. لكن إحنا عايزين نقلب التصنيف يعني نخليها إيه من البسيط في السلم التعليمي. الناس في العموم إذا ابتدأت في دراسة النحو، معظم الناس في لانه احيانا المشارق والمغاربه بيبقوا مختلفين في السلم التعليمي، يعني مصر والعراق والحجاز بيبقى لنا ترتيب في العلوم وسلم تعليمي، واهل تونس والمغرب والاندلس القديم وكذا، ومعهم ملحقين بهم البلاد الافريقيه زي موريتانيا ودول السودان مش السودان، دوله السودان يعني الزنج، يعني في العموم لهم ترتيب مختلف في احيانا وبعض العلوم. خلاص معظم الناس بتبدأ بالمقدمة الأجرومية، ابن أجروم أصلا مغربي. دائما احنا بنقول سبحان الله العظيم هذه العلوم، يعني دلالة على فكرة اللي احنا الصلاح اللي احنا كنا بنقوله ان في واحد يبقى جاي متأخر ويكتب حاجة المقدمة الأجرومية دي تتجاوز 10 صفحات 8 صفحات لو كتبتها وورد، كل الوورد 250 كلمة ما تتجاوز 8 صفحات ما تتجاوز 5 صفحات مقدمة الأجرومية. ما فيش حد شرق غرب يمين شمال عربي أعجمي يبدأ يتعلم نحو إلا ما يقول إيه يتقال له إيه احفظ المقدمة الأجرومية. يا طبعا هي نثر، ففي ناس بتحفظها نثر سهلة وفي ناس بتحفظها منثورة. طبعا أشهر واحد ناثر أي ناظم أي شيء ممكن أخطر على بالك في الغالب أي حاجة منثورة هتلاقيه هو نظمها، ونظم مفيش أحسن منه، ولا حد يعرف يعمل حاجة بنفس الترتيب والرونة. العمريطي دايما نظمه في أي علم من العلوم بيبقى رائق جدا، جاي مظبوط، فيش أي كلمات زيادة، فيش أي كلمات حشو، بيبقى حاجة يعني منضبطة جدا. لكن في ناس ما زالت حتى الآن بيحفظوا المقدمة حفظ ناثر، ودايما حتى بعض المشايخ دايما يقول لك ايه اتعلم ان انت ما دام ناوي تحفظ احفظ نثر واحفظ نظم، يعني ما تعودش نفسك تحفظ شعر بس، احفظ نثر. ليه؟ النثر بيخلي تخيل انت حافظ كتاب جمل يعني منثورة، ده بيخلي الملكة مختلفة غير لو انت حافظ كل حاجة موزونة على ميزان معين، فدماغك كده ايه هتتفرمط على شكل معين، لكن التنويع ده هيزود الملكة العلمية عندك وخلي حتى قدرتك بعد كده على الإبداع جوه العلم مختلف. فبيبدأوا المقدمة الأجرومية. خلاص، مقدمة الأجرومية دي مرحلة. يعني ايه مرحلة؟ يعني المرحلة دي مش مقدمة الأجرومية بعدها حاجة، المقدمة الأجرومية دي نفسها عليها مراحل. وعلى عادتهم في القديم كانوا يعملوا ايه؟ المقدمة الأجرومية دي مثلا بتشرح لشيخ، يعني حد يشرحها لك. تشرح في قد ايه؟ على حسب. في ناس بتشرحها في قاعده، في ناس بتشرحها في 5 جلسات، في ناس بتشرحها في 8 جلسات، وهكذا. بعد كده عليها مستوى من الشروح، شروح متنوعه، من اول شرح المكودي ده يعتبر شرح بسيط جدا برضو، يعني قد الاجروميه بالظبط حجمها، يعني خلاص شرح بسيط جدا، لغايه ما الناس بتوصل بشروح الاجروميه لشرح يشبه شرح يقربك من الالفيه. بس دايما بيقولوا ايه؟ التطويل في المتون البسيطه خروج بيها عن القصد. يعني هي معموله اصلا ليه؟ للتيسير. ففي مثلا الناس عامله متممه الاجروميه. يعني ايه المتممه؟ يعني ايه المسائل اللي سابها ابن اجروم ما ذكرهاش في المقدمه؟ ما هو كان يعرفها اكيد. ليه سابها؟ عشان هي مقدمه. فيعني ايه؟ فخلاص مقدمه الاجروميه بيبدا بيها. في ناس بعد كده احيانا بتنتقل لمنحه الاعراب للحريري، منحه الاعراب ناظم. في ناس بتسقطه، ينتقل من مقدمه الاجروميه على طول ياخدوا عليها شرح مطول ولا حاجه ازيد سنه من مجرد المقدمه زي المكودي او حاجه اطول شويه منه، وبعد كده يعملوا ايه؟ زي شرح خالد الازهري. يعني في ناس بتمشي بالترتيب ده، المقدمه لوحدها، حد يشرحها لك لوحدها منك لشيخ، وبعد كده المقدمه الاجروميه عليها شرح المكودي، وبعد كده المقدمه الاجروميه عليها شرح خالد الازهري، نقطه خلاص مفيش اجروميه تاني. في ناس بتخلي مرحله وسيطه منحه الاعراب، في ناس بتتجاوز منحة الإعراب بتروح قطر الندى على طول. قطر الندى لابن هشام متأخر برضه، بس كان حاجة عظيمة جدا في النحو. قطر الندى برضه عليه حواشي وشروح، في ناس بتشرح لوحده وهو عليه شرح، عليه شرح لصاحب المتن نفسه. ابن هشام ليه شرح على قطر الندى. في ناس بتنتقل من قطر الندى لشذور الذهب لابن هشام، وفي ناس بتتجاوز. يعني الأجرومية قطر الندى يروح رايح على الألفية على طول. خلاص ألفية مفيش تقريبا كتاب في النحو تشرح قدها، ألفية ابن مالك. الألفية ايه اصلا؟ ابن مالك على عادة العلماء في الفنون لما يكون هو مستوعب بيعمل متن نظم او نثر يلم ايه في كل مسائل الفن. فعمل نظم 2700 بيت اسمه الكافية الشافية. الكافية الشافية وقال لك بعد ما خلصها وشرحها صدق طويلة. قال لك لا، يعني انا هحمل، افرض واحد مبتدئ عايز وصل للالفية ليا، فانا عايز ابسط له الموضوع، فراح اختصرها في 1000 بيت سماها الخلاصة اللي هي الالفية. فالفية ابن مالك ايه اصلا؟ ايه يعني اكبر من كده؟ هي خلاصة. يعني ايه؟ كافية شافية 2700 بيت. الألفية محطة، محطة يعني ايه؟ يعني انت ممكن تقعد لغاية اخر النحو وانت في الألفية. ليه؟ لان عليها شروح مطولة جدا، فمن اول ابسط شروحها زي شرح ابن عقيل، ابن عقيل ابسط شروح الألفية على الاطلاق، لغاية يعني الكافية الشافية وشروحها، لان هي اصلا من جنسها شرح ابن مالك نفسه، او الشروح المختلفة. يعني مثلا الشطبي شارح الألفية في 10 مجلدات كبار، ابن عقيل في اي نسخة ما تجاوز مجلدين، احيانا مجلد واحد. فايه؟ انت وضميرك عايز ايه؟ بعد الألفية في ناس بتنتقل اما للكتاب مباشرة بسبب ايه؟ او لترتيب اخر لابواب النحو، لان كل الناس اللي حوالين الألفية مرتبة على ابواب الألفية. يعني ايه الترتيب؟ ترتيب الابواب، ترتيب الابواب ده البنيه المنطقيه للنحو في ذهن هؤلاء العلماء او هذه المدرسه. خلاص، في ناس مرتبه النحو بطريقه تانية خالص، هو نفس النحو، يعني مفيش جديد. على راسهم العلامه جبل العربيه الزمخشري. فالزمخشري عامل كتاب اسمه المفصل. المفصل ده حاجه كده موازيه، حاجه كده ايه؟ موازيه، حاجه مختلفه عن ترتيب الالفيه. هو وواحد اسمه ابن الحاجب، الحاجب برضه من الاسماء المهمه. احنا بالترتيب كده مدرسه الالفيه اللي يعني مثلا اللي احنا قلنا مقدمه المقدمه الجرميه ملحه العراق قطر النجش وزور الذهب الالفيه ده كده بطول بالتوازي ابن الحاجب. ابن الحاجب ليه متنين مشهورين جدا، متن مستعب لمسائل النحو اسمه الكافيه نثر، وليه متن مستعب لمسائل الصرف اسمه الشافيه نثر. ابن الحاجب ليه متنين كافيه والشافيه، الكافيه في النحو الشافية في الصرف. عامل برضو هو متن مهم جدا فالناس مسكته تشرح اهم شروح على الاطلاق عليه، لدرجة ان مصطفى صادق الرفيع الاديب كان يقول اجل كتب العربية على اطلاق في النحو والصرف شرح الرضي على الكافية والشافية. الرضي الشريف الرضي ليه شرح على الكافية وشرح على الشافية، شرح الرضي على الكافية وشرح الرضي على الشافية مصطفى صادق الرفيع يقول دول اجل ما كتب في علوم النحو والصرف. خلاص نفس المدرسه بتاعه ابن الحاجب وغيره الزمخشري في المفصل، المفصل برضه معمول بطريقه مختلفه. اشهر شروحه على الاطلاق ابن يعيش، طبعا هو مشروح كتير المفصل مشروح كتير جدا، لكن مش كل الشروح طبعا بدرجه واحده. شرح ابن يعيش هو يكاد يكون اشهر الشروح، تقريبا يوصل 10 مجلدات بس مجلدات لطيفه، يعني المجلد ما يتجاوز 120 صفحه على حاجه. خلاص طبعا ده في كتاب موسع يعتبر شامل جدا، يعتبر حاجه كويسه. خلاص قطر الندى ليه شروح كثيره، اللي الناس دايما معتمد عليه شرح قديم اللي هو شرح الماتن نفسه اللي هو ابن هشام الماتن صاحب المتن اللي كتبه شرح. خلاص وشرح العلامة محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد ليه شرح على قطر الندى خلاص وعلى شذور الذهب. ما بيبقاش شرح، هو بيبقى حاشيه مطوله، بيبقى ايه شارح فيها حاجات ومبسط العباره جدا ومعرب جميع الامثله انها سلامات شاعر اي حاجه تيجي ويعربها لك اعراب كامل. عشان كده في ناس بتحب حواشي محمد محي الدين عبد الحميد بشكل غير عادي، وهي تستحق. اي كتاب ممكن تتخيله ابن عقيل محمد محي الدين عبد ليه حاشي عليه، قطر الندى ليه حاشي عليه، شذور الذهب ليه حاشي عليه، الاجروميه التحفه الثانيه ليه شرح عليها. ايه ميزته؟ انه مبسط جدا ومعاصر ومستوعب وما بيسيبش كلمه ما بيعربهاش. كل الشواهد شعريه اعراب كامل، هاي اعراب كامل، فانت بتبقى قاعد ايه الشغل خلصان انت بس كده افهم بس اللي هو بيقول. خلاص الالفيه عليها اوضح المسالك، شرح الالفي لابن هشام محمد بن محي الدين الحميد عامل حاشيه حاجه الكلمتين فوق تلاقيهم هنا وانت تبقى يا ترى قصدي تنزل تحت زي خمس سطور ست سطور يقصد كذا، اوعى تبقى شارحه وبعد كده ضارب مثالين اللي هو انت بتبقى قاعد اه والله الراجل ده يجي معانا في عشان كده في ناس بتحب الشيخ محمد محي الدين بحبه بشكل غير عادي. ليه؟ مفيش مرحله من مراحل النحو الا تلاقيه معاك قاعد نفسك فين؟ اشرح الأجرمية شرحها التحفة الثانية. طيب قطر الندى حاشية، شذور الذهب حاشية، الألفية حاشية، عصرت معك كده. طبعا حتى الشروح المطولة زي الأشموني برضو عامل حاشية بس ما كملاش، يعني مش عامل حاشية ولا شرح بس رحمه الله توفي وإحنا واقف عند باب البدل أظن حاجة زي كده فما كملوش. لكن نرجع تاني، دي المحطات الأساسية. بعد كده الناس بتنتقل لكتاب سيبويه، خلاص يعني انت عندك صحه لياقه بدنيه خلصت اللي احنا قلناه، روح بقى ايه للكتاب. طبعا كتاب سيبويه خلاص يعني احنا كده ايه سقف الدراسات النحويه، يعني ما فيش دايما الناس اول ما يجي يروح لا سيبويه يعني اعلى حاجه واخدر حاجه. والغريب جدا عشان كده دايما يقولوا كتاب سيبويه يكاد يكون ما فيش حاجه زيه في الفن في اي فن. ليه؟ يعني مثلا عبد القاهر الجوجاني من يجي نتكلم عن البلاغه كتب دلائل الاعجاز وصار البلاغه، هو يعتبر مشقق علم البلاغة، هو اللي بدعه يعني. خلاص الكتاب ناقص بمحس كتيرة جدا بعد كده ناس استدركت عليه لأنه أول كتاب في الفن، لكن سيبويه مفيش حاجة في النحو مش موجودة في سيبويه. فهو الناس بتستغرب ان ازاي كتاب يتكتب وده بيتقال ما تبيضش، يعني هو ده اللي كان كاتبه مات بالغيظ، هو مات شاب مات حاجة و30 سنة، فاللي هو مات وكتبه وهو صغير وما بيضوش وبتاعه طالع بالإتقان ده فايه ايه بقى يعني عمل كده ازاي؟ عشان كده دايما الكتاب دايما بيقولوا ايه كده كتاب لوحده. في التصنيف وفي الطريقه وفي كل حاجه. فحاجه يعني ايه حاجه، ودايما يقولوا ايه النحاة اعتزوا جدا بالكلمه دي، يقول لك ايه، يقول لك كل الكتب بحاجه الى كتاب سيبويه، وكتاب سيبويه كتاب سيبويه غير محتاج الى اي كتاب. يعني انت عشان تفهم اي كتاب لازم تدرس نحو، عشان تفهم كتاب سيبويه هو اول كتاب، يعني هو اول حاجه النحو. يعني فعشان كده اقول لك كل العلوم محتاجه لنا، كان احنا محتاج الحاجه. فجاي احنا طبعا بنقول ايه ده من باب ان عرفنا بين كل علم، كل واحد بيبقى متصور ان العلم بتاعه ايه يعني اهم حاجه على الاطلاق، لكن احنا دايما بنقول ان هو في الاخر كل هذه العلوم يجب الا ينسى الدارس انها علوم وسائل لي للوصول لشيء. انت هتكسب حاجات كتيره جدا في النص، يعني فهمك هيزيد، هتبقى اكثر ادبا، اكثر رقه، اكثر مشاعرك هتبقى كويس. ليه؟ العربيه دايما يقولوا ايه، من تعلم العربيه رق طبعه، بيبقى بني ادم كده. ليه؟ المعاني اللي هو ايه اي حد يقولها كده في سطر تلاقي ايه هو ايه موضوع ايه. والمشاعر سهل جدا عليه فهم المشاعر الانسانيه. ليه؟ الشاعر اسمه شاعر ليه؟ بيشعر بما لا يشعر به غيره. يعني هو بيقول لك ايه، شفت دي؟ ايوه انا كنت حاسسها بس مش عارف اقولها، هو بيقولها لك، هو بيقولها خلاص. فالادب ده بيأثر، لكن دي حاجات اهداف في النص واهداف اجتماعيه. من تعلم العربيه قويت حجته، يعني لما يجي يتكلم تلاقي واحد كلامه موزون وكلامه مظبوط ولا يلحن وبتاع، اي حد بيخبر الكلام ويبقى قاعد ايه حاسس بايه قدر من الرعب. واحد يقول لك ايه ده بيتكلم وما بيغلطش، لا ده جامد. يعني ايه بيبقى الكلام شكله ايه زي بالظبط لما ايه خطيب يطلع يخطب خطبه، فلو خطب خطبه في المسجد وباللغه العاميه، لو واحد قام خطبه رزينه صحيحه فصيحه، الناس تحس ايه وقع الكلام، وقع الكلام مختلف. لكن ده ما يخليش الانسان ينسى في الاصل الغرض منه. وده حتى الناس التفت ليه في القديم مع النحو وعلوم الاله بالذات، الاطاله جدا في علوم الاله. فحد كان كاد قايل بيتين شعر، كان بيقول مكب على النحو ينحو به ليسلم في قوله من خطل، يقول اقوم زيغ اللسان فهل لا يقوم زيغ العمل. يعني انت بتقول له انت ايه، انت قاعد مكب على النحو تعمل بيه، يقول لك مكب على النحو ينحو به ليسلم في قوله من خطل. الخطل هو الخطأ يعني، فهو مش عايز يلحن، يقول اقوم زيغ اللسان. يعني انت بتعلم النحو ليه؟ عشان ما الحنش في الكلام، فهل لا يقوم زيغ العمل. هو احنا اصلا بنتعلم من ده عشان تفهم عن الله عز وجل، بعد ما تفهم عن الله عز وجل يستقيم قلبك وعمل، فلو ما استقامش يبقى لم تنتفع. عشان كده دي الثمره هي الثمره الظاهريه ضبط اللسان والبنان، لكن الثمره هي الفهم عن المنان. يعني هو ان انت تفهم بالظبط هو رب العزه مراده منك ايه وتعمل. ما واحد ممكن يفهم يقول لك انا عارف ايه المطلوب، طب ما تعمله. يعني ايه؟ لا خلاص. فده الترتيب. طبعا في طبعا الامه الاسلاميه العربيه كم التصنيف اللي عندنا في علوم العربيه يكاد يكون لم يصنف مثله في اي لغه، لا قبل العربيه ولا بعد العربيه، مفيش. ليه؟ الاهتمام بتاعنا كان اهتمام شرعي. يعني ايه شرعي؟ يا بيه احنا هنخش الجنه لو فهمنا الكتاب ده. فما فيش اي حاجه متعلقه بعلوم العربيه اي فكره تخطر على بالك ما اتعملتش. يعني مثلا النحو تلاقي واحد كاتبه تدريبات موصل الطلاب الى قاعد الاعراب، واحد عامله اسمه ايه ده متن صغير، واحد مشروح، طب واحد مش عارف، واحد بعد ما شرح يقول لك ايه لا طول مني اختصره. علماء العربيه تلاقي ماسك الكتاب شرح ثلاث شروح، شرح المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين. في ناس عامله تطبيق جيب لك اعراب قران، في ناس عامله اعراب شعر، في ناس عامله اعراب حديث نبوي، في ناس بتعرب المتون النحويه. يعني تلاقي واحد قاعد يقول لك ايه انت بتدرس الاجروميه يمكن ما تفهمهاش، طب تعمل ايه اعربها لك، ويعمل لك حشي على الاجروميه اعربها. في ناس عامله كده في الالفيه، في ابن مالك انت هتحفظها؟ ما انت ممكن تكون مش فاهمها، والله لا تكون مش فاهمها اعراب كام. طب احنا بندرسها عشان نعرف الاعراب اعربها لك الاول. منها هو طبعا بيبقى بيجرب نفسه. اثنين انت كطالب فعلا، وانت لما بتيجي تحفظ ابيات الالفيه او اي متن حتى لو نثري، في احيانا ما بتبقاش فاهم هو ايه معنى الكلام، ده ليه منصوب، فهو بيستعين بده على افهامك. وما دام وصلت للالفيه انت ما جيتش بالباراشوت على الالفيه، انت ايه عديت على متون كتير جدا، فايه ومنها تطبيق. يعني بدل ما يجيب لك تطبيق من بره. طبعا انا شخصيا انا ايمن بفضل جدا ان يكون التطبيقات على الكتاب والسنه وابيات الشعر الفصيحه. عشان كده في ناس عامله ايه النحو القراني والصرف القراني. يعني ايه كل الامثله؟ كل الامثله من القران، كل الامثله في الصرف من القران. خلاص اللي هو ايه اسيبك لا وهكذا. فاحنا الحمد لله يعني ايه طبعا الكتب كتير جدا لكن اللي احنا فيه قلناه فيه كفايه. طيب التسميه ماشي خلاص علم النحو. احيانا المعاصرين لما يجي في سيره النحو بنقول علم التراكيب او علم التركيب سنتات يعني من باب التاثر بالعلم يعني. لكن هو ايه الاسم القديم علم ايه نحو علم الاعراب. احنا بناخد قاعده النحو منين؟ يعني مين قال دي قاعدة؟ مين اللي قال؟ مين اللي حط القانون ده؟ هل فعل مرفوع؟ مين اللي قال ده؟ مين ده؟ فاحنا بنقول والله ده علم استقرائي. يعني ايه؟ يعني احنا بنروح للنصوص الفصيحة اللي هي هنا يبدأ الخلاف. فاحنا عندنا القرآن الكريم بكل قراءاته الصحيحة والمتواتر والشاذة حجة في اللغة. القرآن الكريم بكل قراءاته المتواترة والصحيحة والشاذة حجة في العربية. ليه؟ المتواتر ده اللي هو ايه؟ منقول لنا طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة الأعداد فيها شرط عددي معين أو شرط شيوع كبير جدا في كل طبقة. الصحيح بيبقى ناقص شرط عن شرط التواتر بس صحيح زي قراءات الصحابة. احنا عندنا بعض قراءات الصحابة بس مش في المتواتر مش في العشرة يعني مثلا في القراءات مش في العشرة الكبرى مثلا أو الصورة حتى. خلاص. طب الشاذ نقصه شرط اساسي عشان يبقى قران اصلا. ما ينفعش حد يقرا بيه في الصلاه. خلاص بس حجه في العربيه. ليه؟ لان اللي نقله لنا احنا بنسقط شرط من شروط ان هو قران بس ما بنسقطش شرط ان الراجل اللي نقله فصيح فهو عربي. بس الوجه ده من ناحيه العربيه يصح من ناحيه القران لا يصح. ناقص سند ناقص مش عارف ايه مخالف للرسم العثماني وهكذا رسم المصحف وهكذا. ففي شوية شروط ان هو ايه ان هو يكون الاسناد عشان اقول ان ده قرآن واقرأ به في الصلاة وتصح به الصلاة الجمهور على ايه ان هو يكون اسناده متصل ليك اسناد متصل للنبي صلى الله عليه وسلم والا جيب منين القرآن ده وان هو يوافق واجب الوجوه العربية. ثلاثة ان هو يوافق الرسم العثماني. فانت مثلا احنا بنقرأ في مصر مالك يوم الدين قرأت حفص عن عصر الجمهور بيقرأ يعني حفص قارئ تاني مالك يوم الدين الجمهور مالك يوم الدين. طب هي مرسومة في المصحف ازاي مالك يوم الدين مش مالك؟ طب دي واحد يقولك يبقى مالك صحيحة ليه الاسناد صحيح وجه العربية الدلالة الصرفية مالك ومالك مقبولة وايه تاني ويقبلها الرسم ليه؟ لأن ده إشباع لحركة مالك فتح مالك فتحة طويلة فده ما حصلش حاجة الرسم ينفع فيه كده. خلاص زي ما احنا بنقول ايه بنكتب هذا. احنا لما بنيجي نكتب هذا بنكتبها ازاي؟ ما بنكتبش ها وده الصحيح. يعني هو لو مشينا على الصوت هنكتب ها ذا صح كده بس احنا بنكتبها هذا ونعمل احيانا ألف سنجرية كده لو ايه في بتاع هنا طول ما تيجي هنا طول شوية. خلاص الرحمن المفروض لو احنا ملناش دعوة بالرسم القرآني بس احنا مركزين قوي على يعني احنا لما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن الرحمن بعد الميم في ألف صحيح ما كتبهاش كده ليه الرسم المصحفي كده بس تقبل ان هي تتنطق ايه الرحمن ليه لانه ده اشباح حرف. خلاص كده فالاستمداد فاحنا القرآن بقراءاته الصحيحة الشاذة المتواترة والشعر الفصيح شعر الاحتجاج. يعني شعر الاحتجاج اي شعر وصل لنا من الحضر في العرب في جزيرة العرب يعني مش لازم يكون جوه الجزيرة واحد من العرب اللي كانوا عايشين جوه الجزيرة في الحضر يعني في المدن لغاية 150 هجري بعد كده لا خلاص كان قعدوا معاهم العجم فبوظونهم لسانهم زي واحد صعيدي مثلا هو صعيدي جه زياره نزل اسبوع القاهره ورجع ما زال صعيدي ولهجته احتج بيها في الصعيد هي لو قعد في القاهرة 10 سنين خلاص بقى هيهاجر. ما مرة حد أبو عمرو بن العلاء كان قاعد مع حد من علماء العربية والفين تقال جدا, فبيقول له كيف تقول من كذا, فقال له يعني بيقول له قول كده العرب تقول ايه كده, فقال قال له كلمة قال له هيهات رق جلدك يعني ايه, قال له انت سبت الصحراء والأعراب وجيت قعدت في بغداد خلاص هيهات رق جلدك بقيت ناعم, فبتتكلم زي أهل الحضر فباظت اللغة. هم مين مش كده يقولوا ايه لغة الاحتجاج تتمد من 150 في الباب ل 220, وفي ناس بتوصلها اكتر من كده. ليه؟ ده راجل قاعد ما شافش لا عجم ولا فرس ولا نط ولا مصر, ما فيش حد عدى عليه, فالراجل لسه قاعد ايه على قديمه. فانا مثلا انا راجل من الصعيد, عشت طول حياتي لغايه سنه 2005 في الصعيد خلاص, فالمفروض ساعتها لغايه وقتها يتقال على صعيدي. لا, لو واحد صعيدي صعيدي من الصعيد من قرى او مراكز اقول لك من محافظه من البندر يعني. ليه؟ لان انا من محافظة مش من الصعيد, مش من قرى او مراكز او ده, فلهجتي اقرب للقاهريين طبعا اقرب, لكن اي حد مميز يعرف ان انا مش قاهري. ليه؟ في حرف في النص كده راح مطلع تلاقي الحرف طالع مظبوط فيقول لك لا الراجل اللي كنا احنا في اسيوط في الجامعه طلبه في هندسه وصيدله وبتاع عايزين نحفظ قران, فكنا بنحفظ بنصح على الشيخ اذان اسمه الشيخ وحيد ربنا يحفظه حيث ما كان يعني ينفع بي. من اتقن الناس اللي شفتها في حياتي حتى الان في حفظ القران. الشباب مره حد تم وراه رمضان كله قراءه خلاص ما ردوش ولا مره, وهو كان بيختم في رمضان ولا مره الشهر كله, متقن جدا وكان ماجستير حديث وكان راجل يعني راجل حسبه الله حسيبه كان رجل يعني رجل صالح يعني. فاحنا بنروح اول مره نتعرف على عليه وبتاع من كليه ايه هندسه صيدله مش عارف ايه وبتاع اقرا حافظ حاجه اقرا او مش حافظ يقول لك اقرا حتى اي حاجه اول الفاتحه بس عايز ايه يشوف حجم المجهود. فكانوا الشباب اللي جايين من هنا من القاهره واسكندريه وبتاع ليه قاعد حضرتك من بحري واضح الله القطر داس على لسانه باظ الصعايد. احنا كلنا الحروف اللي هي الطاء والضاد والصاد تلاقيه ايه الصوت جاي من الجاهليه حرف حرف حرف متين حرف. فاول ما قريت عليه اول قال لي يا شيخ انت من الصعيد صح؟ قلت له قال لي منين؟ قلت له من سوهاج. قال لي بص الضغط والضغط حاسس ان في كلام جامد جاي خلاص. فهم الضغط ده هو ضغط التلقي في فيقول لك انا في الحضر ده ما اختلطش بالعجم بعد 150 اختلط, عشان كده حاطين ايه حد زمن والبدو كذلك, بس بيطول شويه في البدو لانه بعاد عن الاختلاط ففضل كبير جدا محتفظين بقدر كبير جدا من الظاهر. طب السنه في خلاف يعني الجمهور لغايه ابن مالك على عدم الاحتجاج بالسنه خلاص. ليهم حجه يقولوا ايه ان رواه السنه منهم عجب منهم عجب فشرط فصحته مش موجود فاحنا ما بنقبلش ده خلاص. وفي ناس طبعا ابن مالك وغيره يقولوا لا طبعا منحتج بالسنه. ليه؟ لانه على الاقل على الاقل شرط الاسناد في الطبقه الاولى كان اسناد وهم عرب او في دائره الاحتجاج, فاما انا قال لك باللفظ اللي قاله النبي اما احال على معنى وهو عربي فصيح فكلامه فصيح فيحتج بيه. في ناس بتفصل يقول لك ايه لا يترك احتجاج بالسنة لغويا مطلقا ولا يحتج بالسنة لغويا مطلقا. هم ايه عندهم تفصيل كده يقولوا ايه يقولوا النصوص السنة اللي لا يتصور فيها الا انها نقلت لفظا ومعنى هي دي احنا ايه نحتج بها. مثال ايه الحاجة اللي انت تبقى واثق 100% ان ملهاش روايات؟ يعني انت مثلا لو حديث انما الاعمال بالنية انما الاعمال بالنيات انما العمل بالنية انما الاعمال بالنية فمن كانت هجرته الى امرأة يتزوجها فمن كانت هجرته الى امرأة ينكحها. عندنا روايات كتير لنفس الحديث وكلها من عمر بن الخطاب والحديث صحيح ومقبول عند علماء الحديث باجماع. حلو كده بس عندنا روايات كتير فين الحديث اللي ملهاش روايات؟ مثال حديث الاذكار يقل جدا فيها الروايات. يعني انا اقول لك ايه قول لي سيد الاستغفار فتقول نص دور نعم مش يطلع يطلع شمال في الاخر هتلاقي ايه في الغالب نص واحد. التشهد هلا تلاقي نصوص اكتر بس ايه 7 نصوص ما عندناش نصوص تصح اكتر من كده خلاص. التكبيرات التهليلات وهكذا فتلاقي ايه ففي ناس يقول لك لا شرط يفرقوا هذا التفريق. وفي ناس ما بتفرق وناس تقيلة جدا زي ابن مالك وغيره وغيره. دكتورة خديجة الحديثي العراقية هي علامة يعني, كان ليها دراسة مطولة جدا عن الاحتجاج بالسنة ويعني استوفت المسألة. طبعا هي مع الاحتجاج, طبعا مع الاحتجاج بالسنة. طيب حكم صاحب الشريعة احنا بنقول ان هي ايه, في قدر منها فرض عين وفي منها القدر الباقي فرض كفاية. فرض كفاية هو ايه؟ العلم, طلب العلم اللي هو التوسع فيه يعني, خلاص اللي هو ايه السلم التعليمي اللي احنا قلناه. بعد يقول لك ايه يعني, انا لو ما حفظتش المقدمه الجمهوريه وما ذاكرتهاش وبتاع, ده يحصل حاجه في اسلامي كده, فانا بقول له ده فرض كفايه يعني ايه. بعد يقول لك طب حلو خلاص ما درستش نحو خالص, هتولع تولع ان شاء الله. ليه؟ هتأثم تأثم يعني ايه, في قدر من فهم العربيه يتعين على كل مسلم معرفته. يعني في قدر من التجويد, التجويد علم التجويد يتعين على كل فرد انه يعرفه, ان هو ايه يصح كلام, يصح قراءه القران, يقرا قراءه صحيحه حتى لو مش عارف اسم الحكم, مش عارف ان ده اخفاء, مش عارف ان ده ادغام, مش عارف. سيبك من الاحكام, مخارج الحروف التي تحيل المعنى, لو انت ما نطقتش, لو نطقت الطاء تاء راح المعنى باظ. لو انت في حاجات مش هيفرق يعني. انت لو انا قلت ايه الذين يقيمون الصلاة كده باللام المرققة, لو قلت الذين يقيمون الصلاة تفرق في الصوت, يفرق الاثنين, الاثنين معنى واحد والاثنين قرآن, دي قراءة تغليظ, قراءة ورش خلاص. طيب في حاجات لو اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم تفرق, ما تفرقش في الصوت واحد ومقروء بها خلاص, دي قراءة ودي قراءة. اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم, ثلاث قراءات مقبولة كلهم ايه في العشر خلاص كده. ففي اصوات لو انت احلت عليها مش هيحصل حاجة, وفي حاجات لو احلتها المعنى باظ, المعنى باظ. ده يلزمك معرفته, القدر ده من معرفة التجويد. طب في حاجات في النحو يلزمك, انت بتدخل الاسلام بايه, بقول لا اله الا الله محمد رسول الله, فلا اله الا الله على الاقل تعرف لك حاجه في المعجم, تعرف معنى اله وتعرف معنى لو الا. وهل ان هنا الا دي الا الاستثنائيه ولا هي مش الاستثناء خالص, وده الصحيح ان هي غير, بمعنى غير, لا اله غير خلاص, فما تكونش ابدا الا الاستثنائيه. ليه؟ ده يتعرف في النحو في باب الاستثناء. ففي انت عندك قدر عايز تعرف يعني لا اله الا الله, دي باب لنا فيها للجنس, وباب الاستثناء إلا وغير, هل إلا دي معنى غير ولا إلا معنى الاستثناء وده معنى مش حقيقي, ومعنى معجمي معنى إله ومعنى الله, عشان تقدر تقول هو إيه اللي أنت بتقوله ده خلاص كده. فيلزمك ده, يلزمك قدر من العربية في الفاتحة, يلزمك قدر من العربية في فهم أذكار الانتقال وتكبيرة, التكبيرة الدخول, دخول الصلاة, الفاتحة, التكبيرات, الأذكار الأساسية, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي العظيم, الله أكبر, سبحان الله, استغفر الله, التشهد, وهكذا. ده يلزمك قدر ما تقيم دي لسانك عشان تقوله عدل مظبوط وما تلحنش فيه في القراءة بالذات, كمان في القرآن اللي أنت ممكن تصح صوت وتغلط معه تمام كده. وتعرف المعاني بحيث لما تيجي تدعو الله عز وجل ما تدعوش دعاء أعجمي, يعني إيه تدعو بكلام مش عارف هو معناه إيه, او يلتبس عليك المعنى فانت بتصور ان هو معنى معين هو عند التصحيح مش هو المعنى اللي انت بتقوله. فمثلا لما انت بتقول الدعاء بتاع اللهم اجعل القرآن العظيمة ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي, يعني ايه ربيع قلبي؟ فانت بسبب العامية بتفهم ان معنى الربيع هنا, وده محتمل في العربية ان هو الربيع الفصل, فهو في الغالب هنا معنى الربيع اللي هو المطر اللي ينبت الكلى. فربيع قلبي يعني كان قلبك جاف زي التربة الجافة, فلو نزل عليها الربيع اللي هو المطر يطلع ايه هو ده. فانت بتقول ايه قولوا المصحف هو ده الربيع اللي انا بدعي بيه, تلاقي الكلام ايه اتغير, المعنى اللي انت بتقوله اللي انت متصوره مش صحيح خلاص, او حاجه ثانيه خالص غير اللي انت كنت بتقوله تمام كده. طيب ففي العلم طلب العلم النحو وبقية العلوم هنقولها كده برضو العلوم العربية في الكفاية، لكن في قدر ما يتعين عشان تفهم قدر ما من ال خلاص ماشي. احنا فكرة ان العربية مرتبطة دي. طيب المسائل اللي هي فهرس الفن، يعني ايه اللي انت هتدرسه وانت تتوقع في اي حاجة هتيجي تدرس فيها متن صغير متن كبير هتدرس فيها ايه؟ احنا بنقول الاعراب والبناء. طيب البناء ده خلاص هو بيلزم حالة واحدة، الحالة واحدة عايز تقول ايه الحالات اللي هي بتاعت الاعراب البناء دي هتشوف، والاعراب هياخد ايه بقى؟ فانت عايز تعرف ايه هي المنصوبات، ايه المرفوعات، ايه المجرورات، ايه المجزومات وهكذا. اذا اكتمل لك معرفة المبني والمعرب او المبنيات والمعربات خلاص كده ده المسائل. او عن اللي احنا بنقوله المسائل ده اللي هو اجمالا هو دي المسائل، هو ده النحو اللي الناس بتقول فيه 10 سنين زي ما نشرحه فيه، وممكن يتشرح في 10 دقائق زي ما احنا هنعمل بعد الصلاة، نصلي ان شاء الله ونطلع نقول 10 دقائق خريطة النحو كده كشكل كبير وننتقل الى علم الصرف.